من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا. كما تكلمنا سابقا لما تكلمنا عن الفقر وعن الصدقات والزكاة، قلنا لكم في أول الحلقة نحن اليوم مع السعادة، نحن اليوم مع مزيلة الضغائن والأحقاد، نحن اليوم مع العدل الاجتماعي والاقتصادي، نحن اليوم مع التي تزوج الشباب وترحم العوانس والأرامل، إنها الصدقات والزكاة. أما نحن اليوم في ليلتنا هذا فنحن في الحقيقة مع تفريق البيوت، مع الطلاق، مع تأخر الشباب في الزواج، مع الجوع، مع السرقة، مع عدد من الآفات التي تسببت بها الآفة التي سنتكلم عنها اليوم. سأخبركم بهذه الآفة بعدما أرحب بكم أنتم أولا ثم بالشباب. معي محمد جميل يعني ضيفنا الدائم، وكذلك أخي نوفل الشريف، تشرفنا بك يا شيخ نوفل وسليمان، الله يحييكم ويجزيكم خير. الإسلام جاء بدين شامل، بمعنى أنك إذا نظرت في الإسلام تجد أنه تكلم في الأمور الاقتصادية، الأمور الاجتماعية، الأمور الأمنية وغير ذلك من الأمور، لأن الإسلام يعلم أنه إن ضربت الاقتصاد أثرت في الأمور الاجتماعية، إن ضربت الأمور الأمنية أثرت في الأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية وغير ذلك، فهو كل متكامل، يعني أن الناس لا يستطيع أن يعيش بجزء من الحياة دون بقية الأجزاء. لذلك جاء الإسلام واهتم بالأمور الأمنية، فقال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإما في آية أخرى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني متى يكون بينك وبينهم عهد، متى تنقض العهد ونحو ذلك. جاءت الأمور الاقتصادية، تكلم الله تعالى عنها في القرآن: وآتوا الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين وغير ذلك من الأمور التي تحدد كيف أنفق مالي. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كيف أتعامل مع فلوسي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا الانضباط تكلم أيضا عن الأمور الاجتماعية: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ثم تكلم عن الرضاع، فذكر الله تعالى رضاع المرأة لولدها: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وتراضوا بينكم بالمعروف. بعدين قال: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الدقة يعلم الإسلام أن إن تلخبطت أو انضربت الأمور الاجتماعية أثر ذلك على بقية الأمور. اليوم نحن مع آفة من الآفات مع الأسف، أدليل على الجشع. يا مناس يعني ربما ماتوا بسببها، يا مناس جاعوا بسببها، يا مناس فصلوا من المدارس مع الأسف بسببها، يا مناس خرجوا من بيوتهم وسكنوا في خيام في العراء، أو ربما سكنوا تحت الأشجار في شدة البرد وشدة الحر بسبب هذه الآفة. إننا اليوم نتحدث عن آفة الغلاء والغش التجاري. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هكذا قال ربنا عز وجل: أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكون مسلما، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إنه دستور المجتمع القائم على المحبة والرحمة ونبذ البغض والجشع، إنه الإسلام الذي أمر بالصدقة والأمانة ونهى عن الكذب والخيانة. جاء بتحريم الغش والتلاعب في البيع والشراء أو استغلال حاجة الفقراء والمحتاجين، فما معنى الغش والغلاء؟ وما منهج الإسلام في البيع والشراء؟ وكيف ننصح التجار والمسوقين؟ كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا: ضع بصمتك في الغش والغلاء. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة الكرام، إننا نتكلم اليوم عن الغلاء، وسوف نتكلم إن شاء الله في منتصف الحلقة أو ربما في الثلث الأخير أو ما شابه ذلك نتكلم أيضا عن الغش التجاري، لأن المشكلة أن الأمرين مرتبطان، بمعنى أنه لما يكون فيه مثلا نوع معين، يعني مثلا هذا الكأس لو كان يباع مثلا بخمسة ريالات ثم زاد سعره حتى وصل إلى 40 ريالا، اعلم أن الناس إذا بدأوا يبحثون عنه ويطلبونه سوف يصنع شيء مقلد له، فيصبح يباع أحيانا ب20 بدل ما يباع ب40، فلا يباع بخمسة كسعره الأول ولا يباع ب40 كسعره الجديد، لكن يباع ب20 ريالا ويصبح مقلدا. حتى يا جماعة وصل يعني الغش التجاري إلى مواصل كثيرة جدا، وصل في البلاد العربية فقط خلال سنة واحدة إلى 70 مليار دولار الخسائر المترتبة على الغش التجاري، فهي مشكلة حقيقة. آخرها اليوم أنا أفطر مع أولادي وفتحنا حليب، هذا اليوم وأنا قاعد أحضر الحلقة فتحنا حليب، فإذا الحليب مغشوش وهو جامد، وإذا مدة التاريخ منتهية وإحنا ما درينا، يعني الكرتون اشتريناه بعضه منتهي المدة وبعضه غير منتهي المدة، تخيل يا أخي إيش الغش هذا في كرتون واحد، بعض العلب منتهية وبعضه غير منتهية، مع أن أنا إذا جئت أشتري أنظر للتاريخ وتتأكد، فإذا الغش في داخل يعني هل أنا أحتاج أفتح الكرتون وأنظر علبة علبة 48 علبة أبدأ أقرأ كل واحدة وأنا شاري كمية؟ فحقيقة يا أخي هذا ربما يموت به بسببه أشخاص. الإسلام حرص على الأخلاق قبل أن يحرص على كسب الأموال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التاجر الأمين الصدوق يكون يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء، رواه الترمذي، شوف الفضل له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إنما بينما رجل ممن كان قبلكم كان يداين الناس، يعني مثلا تأتي أنت بتشتري مني سلعة تعطيني 20 وتقول يا أخي بقي 20 والله ما أقدر أسددك بعدين أسددك، يداين الناس يعني يسامح، هذا يقول خلاص 10 ريال أحضرها بعدين، هذا يقول طيب بكم هذه، قال والله ب15 أنا أعطيك 10 وأسددك 5 بعدين، فكان يداين الناس بينه وبينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لغلمانه الذين يتتبعون الناس، ما هو مدام أنه يطلب هذا 5 ريال ويطلب هذا 10 ويطلب هذا 20، مدام له أموال عند الناس يحتاج أنه يوظف غلمان، إيش وظيفتهم؟ مطالبة بالحقوق. يبدأ هذا يضرب الباب، يا أخي نطلبك 10 ريال من أسبوعين، يا أخي وأنت 15 يوم الآن وأنت قلت غدا أحضرها لكم، يا أخي أنت. فكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر وأخروا، يعني إذا شفت واحد يقول والله أنا ما أقدر أسدد، والله يا جماعة أنا ما عندي، قولوا خلاص نزيدك يومين، كم نطلبك 10 ريال أعطنا منها 7 ريال ونخلي الباقي لك. يقول تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. الله الله. في الغني يا أخي ما هو بجشع على المال يرفع الأسعار حتى يربح، لا لا، يقول تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. يقول فلما مات لقي الله تعالى فقال له الله تعالى ماذا عملت يا عبدي؟ قال يا ربي لا أعلم لي عملا غير أني كنت أقول لغلماني تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. يقول فقال الله تعالى له نحن أحق بالسماح والفضل منك تجاوزوا عنه. فشوف يا أخي كيف صار غناه وماله، انظر كيف أصبح هذا هو طريقه إلى الجنة، وربما أشخاص آخرون يصبح طريقا لهم إلى النار، مثل ما قال الله تعالى عن العاصي والخاسر يوم القيامة أنه يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، يعني المال الذي كنت أجمعه وأحرص عليه هذا ما أغنى عني شيئا هلك عني سلطانية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر وكان ينبه إلى أن التجارة ليست القضية فقط أنك تجمع مال وكم تخسر وكم تربح، لا، القضية أعلى من ذلك، القضية يا أخي أن تحسن أخلاقك مع الناس قبل أن تتكلم عن الأموال والتجارة. وكم من تاجر بحسن خلقه مع الناس بارك الله تعالى له وأصبح الناس يأتون إليه من كل موطن. فرق يا أخي بين التاجر اللي يتلطف مع الناس ويستقبلهم بابتسامة ويتجاوز عنهم وينزل للضعيف، وإذا جاءت امرأة أرملة مسكينة نزل لها شوي في السعر، فرق يا أخي بين هذا وبين الشخص الجشع، تجد أن الأول يتزاحم عليه الناس ويبارك الله تعالى له في رزقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع. يعني إذا جئت مثلا أنا أبيعك مثلا هذا الكأس فقلت لك والله ب20 ريال، فقلت يا أخي ما أقدر والله ما معي إلا 18 ريال، يلا يكون سمح، هو أصلا 15 ريال علي، بدل ما أربح 5 ريالات خلني أربح 3 ريال، يلا خذ ب18. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، إذا جئت أشتري منك فقلت لي مثلا هذه البضاعة أبيعك إياها مثلا ب50، فقلت لك يا أخي هي طالع عليك ب30 تربح علينا 20 ريال ليش؟ فقلت يا أخي أنا علي إيجارات، فأكون سمح وأمشيها لك، أقول يا الله أربح 20 عسى الله يبارك لك. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، لما تكون أنت قد أسلفتني مالا أو ربما أنا أخذت منك بضاعة ولم أسددك ثمنها، فلما آتي أقضيك ثمنها أصبح سمحا، ربما أزودك، ربما أقول لك أسلمك الثمن بعد سنة، ثم آتيك بعد 9 أشهر وأقول والله الحمد لله الفلوس تيسرت وخذها مبكرا. سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إذا كان أطلب فلوسي من الناس ثم جئت إليه وقال والله يا أخي ما عندي الآن، والله رأس مالي كلها أنا وضعتها في بضاعة، معلش ممكن تزيدني شهر، فأكون سمح إذا اقتضيت. شوف يا أخي كيف أن التجارة يمكن أن تدخل الإنسان الجنة. بل لما جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيش العسرة في تبوك، تعلمون أنه كان في شدة حر وفي شدة حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس تصدقوا تصدقوا، فقام عثمان رضي الله تعالى عنه. شوف يا أخي التاجر كيف لما يشتغل بفلوسه، كيف لما يصير أمين، لما يصير يسخر هذا المال لعمارة الدنيا وعمارة الآخرة. قال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، أنا أجهز 100 بعير ل100 مجاهد، وهال100 بعير ما أعطيكم إياها هكذا، لا، أنا أضع عليه الرحل وأضع عليه الطعام الذي يحتاجه الراكب حتى يصل. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، ثم قال تصدقوا، فقام عثمان قال علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تصدقوا، فقام عثمان قال علي 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أخي الفلوس هذه اللي بتدخلك الجنة يا مرحبا بها، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يا أخي كانوا يشتغلون في التجارة، أبو حنيفة كان تاجرا لا يشق له غبار، يشتغل في القماش والثياب، الإمام عبد الله بن المبارك كان تاجرا، وغيرهم من الأئمة كانوا يشتغلون بالتجارة. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول 9 أعشار الرزق في التجارة. بل إنني أعرف بعض الأشخاص، حصلت لأعرف شخصا، واحد دكتور معنا في الجامعة سابقا، يعني حصل له مشكلة معينة وأقيل من الجامعة، حصل مشكلة وأقيل من الجامعة، رجل أمين وكذا بس حصل مشكلة معينة. الشاهد فرأيته بعد فترة، طبعا واحد كان يستلم راتب 20,000-30,000 ريال ولا يداوم ليومين كدكتور في الجامعة، يعني مميزات أستاذ جامعي، ثم فجأة تك خلاص مفصول، رواتبي راحت حتى نهاية خدمة ما فيه، سبحان الله. ثم التقيت به بعد 2 أو 3 سنين فإذا هو يدعو لمن تسبب بفصله من الجامعة. قلت ليش؟ قال يا أخي فتح لي أبواب الرزق. قلت كيف؟ قال يا أخي كنت أظن أن الرزق مربوط بها 20,000 اللي تدخل في حسابي آخر الشهر، ثم أسدد منها 2,000 أسدد الجوال، و2,000 أسدد جوال حرمتي وعيالي، و2,000 إيجارة السيارة ومدري إيش، فتذهب ال20,000 كلها بحكم أن عنده عائلة كبيرة. يقول فلما فصلت جعلت أشتغل بالتجارة، بدأ يتاجر يمين يسار ويتاجر في العقار، يقول والآن أملك ولله الحمد 3 أو 4 ملايين، ولو أردت أني أجمعها أثناء عملي في الجامعة ما استطعت أني أجمعها. فالمقصود يا جماعة أن الأمر في التجارة هذا أمر محبوب في الإسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشتري من جابر جملا قال يا جابر بكم تبيعني الجمل؟ ها بدرهمين. قال قليل يا رسول الله. قال 3. جعل يا أخي يماكسه يتزايد معه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما يأتي يتزايد مع الناس. المقصود أن العمل بالتجارة ليس أمرا محرما، بل هو أمر ممدوح وحسن يا أخي، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما القضية الكبرى كيف أتعامل بالتجارة، هل أنا تاجر صدوق أم أنا تاجر خائن؟ هل أنا أقدم رضا الله سبحانه وتعالى وحسن بضاعتي وأمين في بضاعتي، أم أنا لا تهمني الأمانة في البضاعة وربما كذبت على الناس؟ حتى ظهر يا جماعة أنواع اليوم من الغلاء والغش بشكل يعني منقطع النظير. أنا سأقارن لكم، سأعرض الآن الإخوة باوربوينت يتكلم عن بعض السلع خلال غلائها حتى تقتنعوا بس أن احنا مهم أن نتكلم عن هذا الموضوع. كيف كانت السلع هذه في عام، يعني أنا كودي أن أحطها بالهجري لكن عاد المصمم حطها لنا بالميلادي، كيف كانت عام 2009 وعام 2010 وعام 2011، لعل الشباب يعرضونها لي بس حتى أشوفها. هذا حليب الأطفال يا جماعة، العلبة الصغيرة، كان في عام 2009 سعره 18 ريال، هذا أحد الأنواع يعني. ثم في عام 2010 صار سعره 25 ريالا، ثم في 2011 أصبح 29 ريال. هذا اللي من وين يحضر الفقير. شوف الآن الرز، الرز يا جماعة 40 أو 45 كيلو كان 145 ريالا، هذا أردأ نوع، ترى أنا أتكلم عن أردأ الأنواع، ثم صار 155 بعده بسنة، ثم ارتفع إلى 180، هذا أردأ الأنواع، ولا الأنواع الجيدة تصل 300 ريال. الآن اللحم، اللحم طبعا احنا اخطأنا في السعر، لكن بتشوفون الان السعر انا نزلت كثيرا، كان 18 قديما طبعا قبل 2009. الان يا جماعة يباع اللحم الكيلو في 2011 الان ليس ب 27 بل انه يباع ب 45 ريالا. تخيل ب 45 ريالا. حتى طبق البيض في السابق يا جماعة كنا نشتري طبق البيض 9 ريال، ما ادري انتم ادركتم هذا ولا لا. ثم اصبح 11، الآن يا جماعة يباع ب 14 ريال ووصل إلى 17 ريالا، بل رأيته مرة في الدوحة في أحد البقالات يباع ب 30 ريالا، طبق البيض الواحد ب 30 ريالا، بمعنى أن يعني كل حبة بأظنه في 24 حبة أو 30، ناسي والله كم، كل حبة بريال. يعني شوف الغلاء يا أخي الذي الذي لا تبيع الحبة بريال، فيه تبيع الحبة البيض بريال. والله هذه مشكلة، بل أحيانا يحصل فيه أيضا أنواع من الغش، لعلي إن شاء الله تعالى أنا أتكلم عنها بإذن الله. المقصود يا أخي أن مبادئ الإسلام أحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما أني أحب لنفسي أني يعني أشتري أن يراعيني البائع عندما أشتري منه، كذلك يا أخي أنا لابد أن أراعي الناس. وأنا مرة دخلت على صاحب صيدلية كنت سأشتري حليب لأحد أطفالي، فلما أعطاني إياه قال يا شيخ، قلت نعم، قال والله العظيم هو أخ مصري، يقول والله العظيم يا شيخ أحيانا تجيني يعني مرأة قيمة الحليب 29 ريال معاها 26، تقول أرجوك والله هذا اللي استطعت أني أدبره، ما عندي 3 ريال. يقول يا شيخ وأنا جاي أتكسب، يعني أنا برضو على باب الله، أنا جاي بأشتغل وأجمع قرشين وأروح أتزوج وأشتري شقة. يقول والله يا شيخ أني أحيانا أدفع هنا 3 ريال أدفع هنا ريالين، يقول يذهب من راتبي شهريا 80 ريال 100 ريال تسديد عن هؤلاء الضعفاء. هؤلاء يا أخي من يكون معهم؟ بل أحيانا أنا أعلم يقينا، ولعلنا إن شاء الله تعالى من خلال الاتصالات نعلم ذلك، أن بعض الناس ربما اشترى الشيء ببضعة ريالات وربح فيه أحيانا 3 أو 4 أضعافه. كل هذا يا جماعة من جشعهم. نستمع لك سليمان. أنا بتكلم بس عن يعني عدة حلول ممكن واحد يتخذها لمكافحة الغلاء التجاري. إيه؟ ممكن مجموعة مثلا من الأهل أو الأصدقاء يشتروا السلع بكميات كبيرة مثلا بسعر الجملة ويتقسموا فيما بينهم، والمبلغ يتقسم فيما بينهم حيكسبوا كثير وحيقللوا من السعر، أو جمعيات تعاونية في بعض الأحياء في جمعيات بين أهل الحي إنهم يجيبوها بسعر الجملة ويبيعوها بشيء مخفض. حلو. في برضو أسلوب ثاني ممكن واحد يعني هو انفعالي شوية، أنه إما مقاطعة يقاطع السلع نهائيا حينزل سعره لو قال من المصدر، يعني حتطلع عليه المنتج النهائي ما يبدا يخفض السعر، او يقاطع المحل الغالي، او يقاطع. تخيل احنا عندنا الان في التقارير ذهبنا الى محل وسالناه عن سلعه معينه فوجدناها اظن تباع ب 13 ريال، ذهبنا الى المحل في الشارع الثاني هو هذا ب 13 ريالا، ثلاثه وجنبها واحد، ذهبنا للمحل الثاني فاذا هو يبيعها ب 9 ريال، 4 ريال الفرق أظن كذلك، أو 3 ريال الفرق بنسمعنا في التقرير. في أسلوب أخي عجيب، في أسلوب ثاني ممكن واحد يستبدل. فأنا أقول سليمان لو أنا وكتبت من ضمن النقاط المحل المشهور بالغلاء يقاطع، حتى لو خطيب الجمعة يتكلم على الغلاء ويقول أيها الناس والبقالة التي في الشارع الثاني ترى غالية لا تشتري. في ميزة يا شيخ أنه في موقع مواقع إلكترونية نازلة خصيصا للمحلات اللي ترفع أسعارها بغير أسباب، نزلوا اسمها ومكانها وأصحابها وكذا عشان الناس يقاطعون، في مواقع الإنترنت ومشهورة في ناس يدخلون ويكتبوا الشعب يريد مقاطعة هذه المحلات مقاطعة هذه المحلات. ففي في يعني أشياء الشعب مسويها وفعال فيها وبتخدم كثير يعني. مثل قصدك مثل بعض الأشياء التي يستطيع الناس أن يفرضوها على المحلات. أيوة، في موقع اسمه مقاطعة ممكن واحد يدخل فيه ويشوف فيه يعني يجيب لك السلعة المكان إنه ترى هنا غالية وهنا تلاقيها كويسة. ففي في يعني شيء كويس، في ممكن ممتاز. بدل المقاطعة ممكن استبدال، يعني إذا لقي شيء غالي يأخذ الشيء اللي أرخص، يعني أحيانا يكون نفس المميزات نفس المميزات يأخذ شيء يعني مشابه له. صدق. ممكن خاصة في الأدوية، أنا قبل يومين سألت عن حبوب معينة فإذا هي ب 260 ريال، حبوب كوليسترول يعني ليست حبوب يعني تبع سرطان، حبوب تنزل الكوليسترول، فقلت له يا أخي كثير 260 هو كل فيه 20 حبة، فقال طيب أنا عندي نوع ب 50 ريال، فشوف الفرق. وإذا هو يقوم بنفس الدور لكن نفس الدور يعني هو راح المفترض أنه يشتري على قدر حاجته لأنه طيب زيادة نترك الطلب حاجته حتى بعد الفاصل. طيب. رأيك سليمان؟ أيها الأحبة هذا فاصل قصير، بعد ما نعود من الفاصل سنورد عليكم تقريرا لطيفا، كنا في بقالة ودخل واحد شايب وقام يصرخ علينا فصار موقف الطريف، وزين أن الشباب صوروا كله، لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل أن نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن رفق بالمسلمين فنزل أسعارهم أو راعى أحوالهم أو ما شبه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. واحد ولي من أمر الأمة أنه يستورد حليب أطفال، واحد ولي من أمر الأمة أنه يستورد إطارات سيارات هو الوكيل، واحد ولي من أمر الأمة أنه يستورد دواء معين هو وكيله، ما أحد يستطيع أن يستورده غيره. وهذه مشكلة ترى عندنا أحيانا بعض الوكلاء، سواء وكيل على سيارات قطع غيار أو وكيل على دواء معين أو نحو ذلك، يستطيع أن يتحكم بسعره، ومع الأسف أحيانا ما في مراقبة. وأنا لا أتكلم فقط عن السعودية، بل أنا أتكلم عن بلدان العربية والإسلامية وعن بلدان العالم عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ثم قال: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. اللي يشق على الناس ويرفع أسعار الأدوية اللهم فاشقق عليه، فربما شق الله عليه في نفسه دائما مكتئب، شق الله عليه في تعامله مع أبنائه فأصبح أبنائه عاقين به، شق الله عليه حتى في طريقة إدارة شركته، دائما مشاكل مع العمال، هذا مفصول وهذا جديد وهذا ما يعرف يتقن، عليه مشقة في حياته. وبعض الناس تجد أن حياته تمشي رفيقة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيرفق بالناس ويرحمهم ويكون لطيفا معهم، يشعر بحاجة الفقير وحزن الحزين ومرض المريض، هذا يا أخي يرفق الله تعالى به. بل إن الإسلام حرم بعض الأشياء لأجل ألا يحصل هناك غلاء. فمثلا حرم الإسلام الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف أنت لما تصبح دائما مثلا تشتري أشياء وتسرف تسرف فيها، سيزداد الطلب على هذه الأشياء وبالتالي يرتفع سعرها. دائما الأشياء التي يزداد الطلب عليها يرتفع سعرها، لأن كل الناس يريدونها. فأنا لما ما يكون عندي إسراف، لما أشتري القلم وأتعامل مع التعامل جيد يكفيني سنة بدل ما يكفيني شهر، لما أشتري الجوال ويكفيني مدة معينة لأنني أنا أستطيع أني أحافظ عليه، ما أسرف، تجد أن أصحاب السلع تكثر السلع عندهم لأن الناس ما يستهلكون كثيرا، وبالتالي يضطرنا ينزل السعر. أنتم معي؟ حرم الإسلام الإسراف حتى ما يقع عندنا الغلاء. حرم الإسلام الترف، أحدكم مترف كل يوم يشتري جهاز جديد، جوال، بعدين تلقى عنده كمبيوتر، بعدين طلع كمبيوتر أحدث منه، قال: والله أبغى أحدث منه. قالوا: يا أخي ما هو يقوم بنفس الدور، لكن قال: لا هذا شكله أحلى شوي. والله يقولون طلع آيباد، أبغى آيباد. لا والله أبغى آيبود. لا والله أبغى. ويبدأ أحيانا يترف نفسه في كل شيء، فكلما ازداد الترف وازداد الدفع عند الناس أصبح التجار يرفعون السعر لأنهم يعلمون الناس سيشترون. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ودخل يوم رضي الله عنه على حفصة فوضعت له مرقة، يعني لحم مطبوخ مع مثلا شيء من الخضار والماء، ثم أحضرت زيتا زيت زيتون وصبته فوقه، فقال: سبحان الله، إذا ماني لطعام واحد، يعني أنا يا أما آكل الزيت مع الخبز أو آكل المرق مع الخبز، تضعين لي إدامين من باب الترفيه علي لطعام واحد والله لا آكله. وقام وتركه. شوف يا أخي سبحان الله. أنا بأسمع لك يا نوفل، بأخذ بس معنا اتصال من يا شباب؟ الدكتور إبراهيم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا دكتور، الله يحييك. نحن كلامنا ما أدري عن تابعت الحلقة من بدايتها أو لا، نتكلم الله يحفظك حول الغلاء والغش التجاري. يبدو لي أنك يعني صاحب مختبر للعسل، و وربما أيضا أنك تختبر أشياء أخرى، يمكن مياه وزيت ولا لا؟ نعم، الحقيقة العسل أحد السلع اللي مستهدفة للغش لغلاء الثمن فيها. طيب أنا ودي دكتور ما تتكلم عن الغش بمقدار ما تتكلم عن الغلاء، يعني هل فعلا أحيانا بعض أنواع العسل يعني يصبح يباع الكيلو بخمسمائة ريال ستمائة ريال، وربما أن بعضهم اشتراه بما لا يزيد عن عشرين ريالا، يكون مثلا بعض الأنواع اللي تشترى من بعض البلدان الرخيصة. ليتك تتكلم عن جشع بعض التجار في تغلية العسل واستغلال جهل المواطن والزبون، استغلال جهله ما يعرف الأنواع وبالتالي يزيد عليه السعر. بسم الله الرحمن، أشكركم على هذا البرنامج. الله يحفظك دكتور. والحقيقة أنه الغش الطال طبعا، أنت عارف الجوازات والفلوس وقطع صحيح. الغيار تودي بحياة الناس وأشياء صحيح. كثيرة صحيح، وحتى بودرة أو الحليب حليب الأطفال يغش في بودرة سيراميك في بعض الدول العربية للأسف ومصردنا. العسل لأنه غالي الثمن في الدول العربية والإسلامية، فلذلك مستهدف للغش. نعم. وبعض أنواع العسل دائما أنا أقول أنه الموقع الجغرافي والسعر يبعد عن الجودة، لأنه ليست مؤشر للجودة لا الموقع الجغرافي ولا السعر، لأنه أحيانا ممكن بألف ريال ومغشوش، وممكن بعشرة ريال أو دولار برا المملكة وطبيعي ويعالج. لذلك دائما العسل مستهدف في الغش بالجلوكوز وبسكر السكروز، وإضافة إلى أنه حيل أخرى زي التسخين حتى يتحول إلى الأسود، ويضاف له بودرة حبة البركة حتى يكون زي عسل حبة البركة. نعم، إضافة إلى أنه الادعاء بالمصدر الكاذب، زي ما يقولون والله أنه من الجنوب وهو من تركيا، أو من مثلا حضرموت وهو من باكستان. هل دكتور هل هذا هل هذا منتشر؟ يعني مثلا ممكن نقول 10% من يبيعون العسل ربما وقعوا في هذا، أو 20؟ والله النسبة الحقيقة مي موجود، بس انتشر الغش في العسل وخاصة مع الباعة المتجولين. إضافة إلى أنه العسل يعني إذا الإنسان مثلا ما وجد إلى أنه مثلا أو احتار في أمره، يذهب إلى السوبر ماركت ويأخذ عسل من الأشياء اللي على الأرفف ومرت على الجهات الرقابية في أي دولة عربية أو في المملكة ولا غيرها، ومر على جهات رقابية ومضمون أنه عسل. طيب دكتور، بالنسبة للغلاء الشديد، هل تشعر فعلا أن بعضهم عنده نوع من الجشع في أنه يتكسب من ورائه المال دون مراعاة أحيانا حال المرضى ولا الضعفاء اللي يحتاجونه؟ والله هذا صحيح موجود، ولكن في بعض أنواع العسل تكلفته عالية، في مثلا اليمن وفي المملكة التكلفة تتجاوز 200-250 ريال للكيلو. بينما في بعض الدول تجده أحيانا في الغابات مجانا، تجمع أنت بنفسك. سبحان الله. إضافة إلى أن العسل لأنه ثمنه غالي، المفترض إلى أنه موجود من مستورد مثلا من دول عربية أخرى أو دول أجنبية ورخيص، بحيث يكون في متناول المرضى. نعم. وليس المقولة إلى أنه ما يعالجك إلا عسل بلدك، لا، ممكن العسل الله خلق الأرض وما عليها. صحيح. وبالتالي العسل الجيد يؤثر ويعالج في أي موطن. الله يجزيك خير وحاجة دكتور. نفسية، ولكن الغش انتشر بإضافة الجلوكوز وبتغذية النحل. تغذية النحل بأشياء تدر العسل دون نفع. تغذية النحل بمشروبات غازية، وتغذية النحل بالسكريات، أنواع من السكريات، وينتج عسل رديء الجودة. بل إن في السوق أحذر إلى أنه يوجد عسل غير صالح للاستهلاك الآدمي إطلاقا ومسرطن. وموجود في السوق؟ موجود في الأسواق، يباع مسخن تسخين عالي، بحيث أنه أنتج مادة اسمها HMF هيدروكسي ميثال فورفورال. طيب هذا ليش ما يبلغ عنه يا دكتور الهيئات الرقابية وحماية المستهلك؟ مبلغ عنه في بعض الأنواع، يعني حللت في الأسواق ووجد أنها عالية HMF فيها، وهذا ناتج من تأكسد سكر الفركتوز في وجود حمض وحرارة، ويسخن حتى يفك التبلور، أو يسخن حتى مثلا يسود العسل ويدعي أنه مصدره آخر زي حبة البركة والطلح. فلذلك أحذر من أو بعض ملوث الفطريات أحيانا. الله يجزيك خير دكتور، ونشكر لك مشاركتك، وبإذن الله لعل الله تعالى أن ينفع بها. وحقيقة يعني أقول مثل هذا الكلام أحيانا هو كلام مفيد لكنه غير كافي لنا ولا يشبع، يعني ما نريد، لكن المقصود من القلادة ما أحاط بالنوق. حنا المقصود يعني أنا أعلم أن المشاهدين مثقفون ومثقفات، وبالتالي هم يكفيهم أن تحرك الموضوع عندهم، ثم الواحد يحرص على أن يتكلم عن نفسه. إحنا عندنا تقرير، ولا ودي والله أني أستمع لك. أيها الأحبة، نحن مشكلتنا اليوم أن بعض الناس يعني ربما إذا تكلم بعض المحلات أو نصحهم أو يعني لأجل أن ينزلوا لبعض الناس الأسعار أو أن يحرصوا على الشيء الجيد ويبتعدوا عن الغش، يفاجأ أحيانا بأعذار من هذه المحلات. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. طبعا هو يا شباب أحيانا بعض الناس يعني من لا يفكر إلا في نفسه، يعني تجد أن ما يهمه أحيانا نفع الفقير ولا أحيانا الالتزام بالأنظمة ولا غير ذلك، لا، ما يهمه أحيانا إلا الربح الشخصي. لذلك ربما يقع عنده غش أحيانا في أنواع السلع، ربما أحيانا يكتب على شيء يكون مثلا صناعة صينية ويغيرها إلى صناعة يابانية ولا غيره. فإحنا حقيقة يعني أنا تكلمت مع بعض الناس اللي في المحلات من قبل، وكنت أسألهم، بل بعضهم يقول أن نفس المصانع تخيرت، تقول له تبغى نحط الصناعة وين، لذلك شو رايكم الان لعلنا نمر على بعض المحلات نحاول اول شيء نكتشف وجود هالنقطه عندهم، والامر الثاني اذا يسر الله نقدم نصيحه لهم لعل الله ييسرها. توكل على الله يا ابو احمد. السلام عليكم. اهلا يا زول، ازال الله همك، كيف حالك؟ عساك بخير، كيف اموركم؟ طيبين. احنا نبغى نشتري البقاله اليوم، كم تبيعها جزاك الله حلالنا؟ يلا ضف عفشك تفضل برا وسلمنا البقاله. الله يجزيك. احنا قاعدين نتكلم عن الغلاء والغش التجاري، يعني بعض الناس، انا والشباب جزاهم الله خير شرفوني اليوم بمشاركتي، يعني بعض الناس احيانا السلعه اللي تباع عند غيره احيانا بخمسة ريال وهو يبيعها بسبعة ريال ولا كذا. ايه بس ابيك ترفع صوتك عشان نقدر نسمعك والكاميرا تلقطك. ايش السبب ان احيانا اجدها هنا بخمسة وعند غيرك بسبعة مع انها هي نفس السلعه؟ يعني مثلا اشتريتي مثلا اخذ عصير هو ما عده، فانت تقول يلا عشرة وهو سبعة، مش انت يعني غيرك. ايوه يعني. في بعض الاستغلاليه، في ما بقول لك ما في. ويتعمد انه احيانا يغش. طيب نسالك عن بعض، عطنا متعب كذا القط لي اي بضاعه خلنا نسال عنها، لان احيانا بعض البضائع يعني يتعمد انه يزيد في السعر، احيانا تكون مده انتهائه. هل في فعلا احيانا مده الانتهاء باقي عليه اسبوع اسبوعين ولا يخبرون المشتري؟ طيب انا بسال سؤال عن نفسي، ما دي هذا متى مده انتهائه مثلا؟ تعرف تقرا عربي؟ لا، في ثقافتك فرنسيه انا اللي فوق. اذا انت يا زول ما انت داير، ما انت عارف تشوف مده الانتهاء كيف الزبون بها هنا الظاهر 34، يعني 1434 باقي عليه سنتين. اي لكن السؤال، هل انت ابو بكر ولا غيرك من البياعين يمر كذا على السلع كل فترة مدام فاضي ويشوف متى انتهاءها ويدقق اللي باقي عليه؟ من واجبين من حقين أمور عليها كلها وشيك على التاريخ. طيب مرحبا يا عم، كيف حالك؟ كيف الحال؟ عساك طيب. خلنا اللي يهمنا الأسعار، الأسعار مين موحدة بأي أي مكان. واحد نلقاه يبيع بخمسة، واحد يبيع بسبعة. سلام مرحبتين. يلا واحد يبيع بعشرين. إيه شباب. هذا الرأي نبغى الأسعار المعقولة شايف. نبغى الرخص حنا. شايف. أنت تلاحظ يا عم؟ أنا لاحظ يا شيخ الله يطول عمرك. أنا لاحظ كل إنسان يبيع على كيفه، ما في شيء موحد، احنا نبغى شيء موحد، ما نزعل. أي أجل أخذ، صحيح الكلام هذا حبيب ولا مو صحيح؟ حقيقة. احنا نبي حماية لنا. ما يخالف. لكن أنت مسوهم شيء وفرضوا علينا وفرضوا على البقالة يا أخي. أبو من يا عم؟ أبو زايد عنزي. أبو زايد ونعم والله. هل أنت لاحظت أنك فعلاً تشتري من بقالة بسعر والثانية بسعر، ترسل ولدك يشتري يجيب لك بسعر؟ نعم. هل هذا في تلاعب؟ نعم هذا اللي حاصل. طيب. هذا اللي حاصل. طيب أبو زايد قد غشوكم عطوكم شيء منتهية مدته ولبن ولا حليب ولا شيء باقي على مدة أسبوعين ثلاثة؟ والله الحصل دائم شيء منتهي وشيء ولا في حجرة. شفتوا كيف العم أبو زايد محروق دمه من الأسعار ولسه باقي؟ راح نشوف بأماكن ثانية الأسعار واختلافها من مكان إلى مكان. خليكم معنا. السلام عليكم. كيف محمد؟ طيب كيف حالك محمد؟ إن شاء الله طيب. الله يحفظك. احنا بصراحة الاسم الكريم عفوا عطى الله العنزي. عطى الله ونعم. ابو زياد. الله يقر عينك بذريتك يا رب. ما شاء الله مسوين تخفيضات انتم. وشلون تخفضون عليه ابو زياد؟ لين بتنتهي مدته؟ لا لسه باقي. 2013. ما شاء الله ما شاء الله. كم هذا كم تبيعون؟ ثمانية. طيب احنا لقيناه قبل شوي بتسعة في محل ثاني. اي وليش هذاك يبيع بتسعة؟ انتم كم يطلع لكم هذا تشترونه؟ هذا تكلفته علينا 7 ريال و75. هل في ناس يجون من اصحاب البقالات الصغيره يشتري منك الاشياء اللي ممكن تنتهي مدتها اللي باقي اسبوع يروح يسوقها؟ لا، في حنا عندنا الان لو سمحت يا ابو محمد الواقع، حنا يوميا كل سبت نطلع اللي نهايتها 45 يوم خلاص، هذه احنا نتصل على الشركة ويسحبون المنتج من عندنا. اوه يسحبون المنتج، ولكن بعض اللي انفسهم ضعيفة يستغلون النقطة هذه. يجي يبيعه وهو يبيع حبة مقابل حبة مجانا. الان الشركات تطلب الشيء هذا تقول خلاص بيعوا، احنا ناخذ عملية حبة وحبة مجانا. انا اقول المحل عندي حافظها قطعية. قصدك ما دام تنتهي المده معناه خلاص. الحمد لله الرزق موجود والمكسب موجود وكل، ولكن ليه ارفع الاسعار؟ الشكل من الغش التجاري اللي شفناه بالشكلين الماضيين من غير ما نحس يؤدي الى كارثه اقتصاديه واجتماعيه. فلذلك ومن هنا نقدم وندعو كل اصحاب المحلات التجاريه وكل من له دور في المجال الاستهلاكي بأن يتق الله عز وجل وأن يترك الطمع والجشع وأن يضع بصمته معنا في الوقوف في كل من يحاول رفع الأسعار والغلاء بها. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هو المشكلة يا جماعة أحيانا أنه لا يوجد جهة رقابية تحدد الربح الذي يأخذه التاجر. يعني الأول كان يبيع بتسعة ريال هو طالع عليه بثمانية ريال لربع وبالتالي يربح ريال وربع في الحبة الواحدة، بينما الثاني يربح ربع ريال فقط اللي هو 25 هلالة. فحقيقة مثل هذا الاختلاف هو الذي نتكلم عنه، عن مسألة الغلاء، هل الإنسان قنوع فيما يربح أم أنه ليس قنوعا، هل المنطقة اللي أنا أبيع فيها هي منطقة أصلا منطقة تجار وبالتالي لو أزيد ريالين ما في مشكلة، أم أنها منطقة ناس وضعفة وناس على قد حالهم وبالتالي أنا أراعي أحوالهم. هذا حقيقة مهم أن نتحدث عنه. نستمع إليك يا نوفل. طبعا ما يعني ما يخفى لنا، أعتقد أن دور زي مثلا زي مصلحة الجمارك في الإجراءات اللي تقوم بالإشراف على الواردات اللي تدخل علينا هنا في مثلا في المملكة كمثال، من ناحية الضمانة من الغش التجاري او من يعني زي ما يقولوا التقليد، عمليه التقليد بعض الاحيان، يعني زي ما جبنا مثال قبل فتره بشوف خبر يعني لهيئه الغش التجاري او لجنه الغش التجاري في وزاره التجاره، يعني تدخل محل جوالات وبت يعني بتقبض على صاحب كلها يعني نفس المسوق، نعم يقوم ببيع مثلا الجوالات او الهواتف المحموله يلعب على الناس بتصنيع دوله من الدول المشهوره بالتقليد وهي بسعرها الاصلي. وهذه واحدة من الصور أيضا. أحسن. طبعا لا شك أن أيضا اللي هو كواحدة من المنظمات المشهورة هي مكافحة القرصنة، هذه برضو دورها جبار في مكافحة قرصنة بالذات الشركات الكبيرة الماركات العالمية. يعني تقصد الأشياء الخاصة بالحاسب الآلي طبعا. نعم ولا بالحاسب الآلي وغيرها، حتى في الملابس المواد الغذائية. يعني جبنا مثال يعني العسل مثلا يجيبوا مثلا من دول يكون في نوع من الغش. يكون في نوع من الغش طبعا في التقرير، يعني هذا فعلا موجودة. يعني أنا أتذكر مثلا في أمريكا إذا دخلت محل ومثلا وجدت السعر بعض الحين يكون مرفوع في سلعة معينة، من حقك مثلا إذا شفتها في محل آخر بأرخص أنك ترجعه، وهذا عليه أنه يكون عندنا هنا يستخدم الأسلوب هذا. هذا فيه أول شيء إخضاع نفس التاجر لتحديد مستوى التسعير يعني أو سعر السلعة، وايضا في حمايه يعني للمستهلك يعني من الغش هذا الحاصل. وعاد الاخ سليمان يعني ذكر نقطه المقاطعه، هذه نقطة اكثر الاشياء اللي اشجعها. هذه نقطه حلوه بالمناسبه ما دام تكلمت عن التسعير. الاسلام طبعا يقرر الملكيه الفرديه، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بالتسعير لما قال يا رسول الله سعر لنا الى اخره. انما الفقهاء ذكروا أنه متى يجوز التسعير؟ قالوا إذا كانت السلعة من السلع الضرورية للناس، رز، سكر، زيت ونحو ذلك. والأمر الثاني في حالة الاحتكار، إذا بدأ بعض التجار يحتكرونها عندها تسعر ويؤمرون ببيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكروا إلا خاطئ. الأمر الثالث إذا كانت السلعة محصورة في أشخاص معينين هم وكلاء بيعها دون غيرهم، عندها لابد يسعر لهم. يعني مثلا واحد يبيع قطع غيار معينة لسيارات معينة مثلا تويوتا، جي ام سي، نيسان إلى غير ذلك، ثم يبدأ يرفع الأسعار كما يريد. لا، مدام أنك أنت فقط الذي تحضرها ولا يسمح بمنافسين لك، عندها ينبغي أن يسعر حتى لا تبدأ تتلاعب بالأسعار. أنت سيارتك مصدومة وتأتي تشتري مني وأقول لك والله تشتري اللمبة هذه بألف ولا روح، أنت ما تقدر تذهب لأنك ملزم تشتريها مني، ما في مكان آخر. الأمر الرابع إذا تواطأ التجار على رفع السعر، تجار الرز كلهم قالوا يا جماعة نرفع 50 ريال، عندها الدولة يجب عليها أن تسعر وتقول لا تتجاوزوا المقدار الفلاني إذا لم يكن عليه فيهم مضرة. احنا عندنا فاصل بعدين نرجع لك محمد. أيوة أحب هذا فاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم في جوهم ضع بصمتك. حقيقة أيها الإخوة الغلاء تسبب في عدة أمور تبعته. الغلاء قلص عادات الضيافة عند الناس، صار الواحد إذا يريد يعزم أشخاص يبدأ يحسب كم بتكلفني العزيمة قبل ذلك. الغلاء أثر على الحالة العائلية والزوجية، ياما نساء بينهم وبين أزواجهن أحيانا مشاكل بسبب غلاء الأسعار، سواء غلاء أسعار المساكن ولا الأدوية ولا غير ذلك. الغلاء أيضا تسبب مع الأسف في يعني أن عددا من الفتيات التي ليس عندها وظيفة لا يقبل عليها من يتزوجها لأنه يريد امرأة تساعده على أجرة البيت وعلى ما يتعلق بذلك. نسمعك يا محمد جميل بعد الدكتور خالد. يا مرحبا يا دكتور. حياك الله. يا مرحبا أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحييك وتشرفنا. أظن أنت مدير لشركة الدقل. نعم. الله يوفقكم يعني بعد البرنامج إن شاء الله تعطونا كم جاكيت وكم جزمة وكم. الله يحفظك. والمخرج أيضا قاعد يقول لا تنسوني. دكتور خالد نحن كلامنا حول بعض أنواع الغش التي تقع والغلاء عند بعض الناس، وأن بعض هؤلاء التجار ربما لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تجد أنه يبحث في مصلحته الشخصية، وربما أحيانا يعرض عليه عدد من السلع ذات جودات مختلفة ويختار ما فيه مصلحة له تجاريا دون أن ينظر ما فيه مصلحة للي بيلبس أو للي بيستعمل أو نحو ذلك. نريد دكتور تعليقك حول هالمسألة، وإحنا أيضا نسر باتصالك في كل حلقة. الله يحييك. أولا يا شيخ نحييكم على هذا البرنامج. الله يكرمك ويجزيك خير. دكتور نحن نعاني فعلا من نفس موضوع الغش الغلاء بحكم أن أحد المصانع الوطنية ويعتبر منتجنا مصنوع من الجلد الطبيعي. نعم. ونكلف على مصنوعاتنا ونبحث عن كل ما هو جديد بحكم أننا معرفتنا في السوق. إيه نعم. ونلاحظ أن نلاحظ أن بعض ضعفاء النفوذ يقوموا بتقليد منتجاتنا مع العلم أن منتجنا مصنوع من الجلد الطبيعي ومدبوغ في المدينة المنورة، طبعا هو المركزنا الرئيسي في المدينة المنورة. أي. هو الآن دكتور يعني يصنعونه ويضعون عليه شعاركم وكذا؟ نعم، سواء يضعون على شعارنا أو يحرفون من بعض الحروف على أساس أنه عشان يفرون من العقوبات. شعارنا الأيدي مثلا يحط ARA زي كذا على الجلد. وهو مصنوع من الجلد الصناعي طبعا. نعم، وهم يدعون أنه طبيعي وأنه نفس المميزات وأنه نعم بالضبط. طيب هل هم ينزلون في السعر جدا بحيث أنه ما كلفهم كثير ولا يبيعونه بقريب من سعركم؟ لا أكيد لا شيخ، طبعا هو حيكون لأنه مصنوع من الجلد الصناعي فحيكون السعر ناقص من سعرنا، فألاحظ بعض الزبائن يعاتبوننا لأنه يكون نفس التصميم ونفس الشكل. ألاحظ نفس الزبائن يعاتبوننا بأنه أسعارنا غالية مثلا. أحسن. وأنا لي تعليق على أنه في المقابل اللي صارت في البقالة مثلا. أي. أنه الزبون دائما رغم يوجد لوحات موجود عليها الزبون له الحق أن يطلب فاتورة وله الحق أن يطلب يعني السعر عندنا موحد على جميع الفروع. نعم. حتى ننتهي من مشكلة التذبذب الأسعار مثلا أو لا يكون للبائع تبعنا الخيار أو يطلق له العنان في عملية وضع السعر هو بمزاج. نعم. الزبون لابد أن يكون كمان توعية في الموضوع هذا عشان يعرف ما هو الموضوع الذي أمامه يعني. إيه نعم، هو تدري أن أكثر الزبائن يعني ناس بسطة ويريد يأخذ سلعته وينتهي، ما له في المطالبات والفواتير والشكاوي. إيه لكن هو التوجيه حقيقة لنفس اللي يبيعون السلع ألا يستغلوا بساطة الناس وضعف الناس وكونهم حبايب ليسوا أصحاب مشاكل، يعني أنبغي أن يراعي أصحاب السلع أنفسهم ذلك. وعسى الله أن يبارك لك في أهلك ومالك، وسعدنا والله باتصالك يا دكتور. الله يجزيك. الله يحييكم، الله يبارك فيكم ويجزيكم خير. محمد نسمع لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو تقريبا ان الاسعار لما بتزيد في جميع على جميع السلع وجميع الاماكن. وكل ما كان احتياج الاشخاص للسلع دي للسلع المعينه دي بيكون زياده السعر فيها صعب، يعني بيكون زياده السعر فيها اسم اكبر على اللي بيزيد السعر وكده. هو البني ادم ما بيحتاجش اكل وشرب بس، يعني سبحان الله ربنا خلق الانسان متكامل من جسد وروح. الجسد عشان الجسد عشان يعيش لازم ياكل ويشرب. الروح عشان تعيش محتاجه لما خلقت له اللي هو ايه امر الله سبحانه وتعالى. فطبعا الاحتياج بيكون يعني الروح تحتاج انها يعني تتجدد الايمانيات بتاعها عن طريق الحج والعمره. ففي طبعا زي ما حضرتك عارف ان في طبعا تفاوت في الاسعار كبير في الحج والعمره والسياحه الدينيه. السياحه عموما فيها تفاوت كبير بالذات لان اللي بيبقى رايح مسافر المكان ده مش عارف ايه اللي بيحصل هناك، مش عارف اسعار المواصلات هناك ايه، مش عارف اسعار الفنادق هناك ايه. هذا في السياحه. في السياحه، في السياحه عموما محدش عارف بالذات لما لو هم زودوا في اي سياحه تانية. خلاص اللي رايح سياحه باريس، اللي رايح سياحه اي بلد تانية بيبقى هو عاوز يروح هناك مش مشكله، لكن بيبقى جاي هنا بيبقى جاي لاحتياج لحاجه. اللي جاي بيبقى جاي مكه جاي يعمل عمره او الحج بيبقى جاي لحاجه معينه مضطر ان هو يجي للحاجه دي. فان هم يزيدوا الاسعار بطريقه كبيره جدا ده بيبقى صعب. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، جايز ليختلط هنا في مكه ببعض الفنادق وكده، يعني في شركات بتاخد الكميه بتاخد الغرف بالسنه. اوكي فممكن حضرتك تاخد هي الغرف تاخد مثلا 100 غرفه لمده سنه كامله، لمده سنه كامله هي تاجرها مقطع. تاجر مقطع كده بيكون سعر الغرفه مثلا هي بتاخده بالسنه واقف عليها في حدود 250 300 ريال في السنه هي بتدفعهم كدفع. اوكي بيجي هو ياجرها يوميا بقى في اللوسي في اللوسي زون اللي هو الايام اللي هي ما فيهاش ضغط عمره وكده. بياجرها في حدود 500 ريال كسبان الضعف في اللوسي زون. بعديها يعني لما بيدخل مثلا حاجه زي رجب المواسم شعبان بيبتدي الموضوع يوصل ل 750 ريال 1000 ريال. اول رمضان 1000 ريال، العشر الاواخر هنروح في حته تانية 3000 ريال. كده كده تقريبا 12 الضعف. مش ضعف كده 12 الضعف. دخلنا في رمضان 9000 ريال الليله، الليله الواحده وصلت ل 18 الضعف. طب يعني عشان يدخل الجنه فسبحان الله يعني هو كسب 18 الضعف. طب انت عايز ايه يعني؟ الناس فعلا ما بتقدرش تيجي، عاوز توصل فين يعني؟ هتروح فين بعد كده؟ اي والله انك صح. هو يعني هو يعني في ناس كتير ما جاتش يعني ما بتجيش عمره وبتجيش حاجه لنا بارقام بالنسبه الغلاء. لشده الغلاء الغلاء يعني فضيح. يكون عنده رغبه انه يعتمر لكن يمنعه من العمره شده الغلاء الحاصل في وهذا ليس فقط ترى في السياحه يعني في مكه والمدينه السياحه الدينيه يعني حتى في عدد من البلدان احيانا يستغلون اذا كان السائح جاهلا او ما يدري يستغلها احيانا يعني يركب بدل ما يركبه ب 20 ريال ربما ركبه ب 100 ولا 200 ريال او ما شابه ذلك. ناخذ اخي حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك تفضل. يا هلا بالشيخ محمد كيف حالك؟ انت يبدو انك ما شاء الله في عملك في المواد الغذائيه ولا مدير قسم يتعلق بها؟ نعم في تجاره المواد الغذائيه. الله يحييك اخوي حسام. احنا نتكلم عن الغش والغلاء، ليتك تعطينا تعليقك كذا سريع سريع. ها والله شوف هو طبعا الغش والغلاء بشكل عام ليس فقط في المواد الغذائيه او في التجاره بل في مناحي الحياه كلها. احسنت. ولكن طبعا المواد الغذائيه بحكم انها تمس شرائح كبيره من المجتمع ولها تأثير مباشر ولهذا يهتم بها الجميع. الغش موجود في كل في كل في كل شيء طبعا. اديك مثال يعني مثلا هناك حتى في الله يكرمك في بيع البهائم نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسراة او ذبحة مسراة فهي بالخيار ثلاثة ايام. احسنت. فان ردها رد مع صاع من طعام لا سمراء. والتصريه هنا المقصود بها حبس اللبن، حبس اللبن في الضرع للمشتري. اي فحتى في البهائم هناك خداع. في مجمل المواد الغذائيه طبعا هناك من يقوم للاسف بالغش في المواد الغذائيه. حتى في الرز مثلا بعض انواع الرز تكون للاسف بين قوسين حتى المشهور منها حقيقه. أي. تكون نسبه الرز الاصلي بنسبة معينة وداخل فيها نوع من الرز يخلطونها مع بعض هي أقل جودة وذلك لتخفيض السعر. أحسنت. يخلطونها مع بعض. نعم نعم. وهذه حتى في ماركات مشهورة طبعا لا أريد أن أذكر بعض أسامي. نعم هذه مثلا مثال آخر مثلا في الحليب السائل البعض من الحليب يصنع من مسحوق البودرة ولكن لا يكتب على العبوة أنه مصنوع من البودرة. هذا موجود ايضا في بعض المواد الغذائيه. طبعا هو ينبغي الانسان ان يكون يعني ايضا دقيقا المشتري ان يكون دقيقا وان يسال ويدقق. الله يجزيك خير اخوي حسام. انا ودي نطول معك لكن الاخوه يذكرون لي في عدد من الاتصالات. الله يحفظك. طبعا يا جماعه فيما يتعلق بالغش ينبغي ان نعلم أنه ليس هناك جهة معينة فقط هي المسؤولة عن الغش، بل كلنا مسؤولون عن محاربة الغش. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حياك الله. بالله كرتون مويه لو سمحت. ايش نوع المويه اللي تبغاها؟ اي مويه ما طيب، جيب كرتون مويه. كم سعرها؟ 19.5. كم؟ 19.5. يا اخي انا الاقي جنبك، كل محل جنبكم 18 وعندكم 19. هذه اسعار السوق يا اخي. خلي المويه عندك بس. الله يفتح علينا عليه. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. نعم، من غشنا فليس منا. طبعا الغش هو أن يخلط الرديء بالجيد مثل ما ذكر المناوي، أو أن يعلم البائع، يقول ابن حجر الهيتمي، يقول أن يعلم البائع في سلعته عيوبا لو كشفها للمشتري لما اشتراها فهو يسكت عنها. الغش الآن يا جماعة في الأدوية، غش في السيارات، الغش يشمل عدة سلع. تعالوا ننظر الآن معي بس عرض شرائح للأخوة يضعونه. نقف على بعض السلع التي يقع فيها الغش وبعض ما قبض عليه. شباب إذا معكم باوربوينت أعطوني. هذا يا جماعة ضبط مستودع في جدة يصنع فيه منظفات مقلدة كلوركس وغيره ورقائق عجين الفطائر في مستودع واحد. مستودع يجمع المواد الغذائية منتهية الصلاحية ويوزعها للمقاصف المدرسية لمدارس الأطفال. ضبط 1,000,000 عبوة غذائية فاسدة في سنة واحدة في إحدى المدن في مدينة الرياض. ضبط 1,500,000 مغلف بلاستيكي مسرطن و65 طن للمواد الفاسدة بجدة عام 2009. ضبط مستودع لتقليد الشامبوهات بماركات عالمية فيه 300,000 عبوة معبأة و500,000 عبوة فارغة مكتوب عليها طبعا ماركات عالمية. هذا الأخطر يا جماعة، ضبط مستودع لتنظيف الإطارات المستعملة وإعادة تغليفها لبيعها على أنها جديدة، وجد فيه 12,000 إطار. تخيل، شوف الحوادث. ضبط 25 نوع من الأدوية والمستحضرات المغشوشة، هذا في مستودع في المدينة يا جماعة منورة، منها 300 عبوة من عقار الفياجرا. شوف أدوية الآن، 61 عبوة كريمات ومراهم خاصة للمتزوجين، و50 نوعا مستحضرات تجميل وأدوية للسكر. أخيرا، أفادت تقديرات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك أن حجم الغش التجاري العربي يبلغ 70 مليار دولار سنويا. شوف جماعة العجائب مع الأسف يعني لما يقع اليوم في بلداننا. وبالمناسبة ترى هذا الغش ليس فقط في البلدان العربية، حتى ما نحزن ودائما نقول احنا متخلفين ملعوب علينا احنا ناخذ على رأسنا دائما، لا، يقولون ان 90% من برامج الحاسب الآلي والسيديز في الصين كلها مغشوشة ومقلدة. 90% في الصين لاحظ. بل أتلفوا قبل فترة 73 مليون سيدي. طبعا الصين 73 مليون هذه لعب يعني، ايش 73 مليون اي رقم فوق المليار. لكن المقصود ان هذا واقع. النبي عليه الصلاه والسلام يقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم قال ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله الا هو لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل. يعني يأتي يقول يا أخي هذه السلعة مثلا ب50 فيقول يا أخي كثير، يقول والله جاني واحد بيشتريها ب60 ولا بعتها، شفت عاد كيف، هاخذها أنت ب50. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف هذا الذي يحلف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها 3. ثم قال المسبل، قال أبو ذر يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا يا جماعة غالبا الغشاش يبدأ يقولك والله العظيم أصلي، شوف الخشب أصلي، قسما بالله أصلي، والله أصلي، هو كذاب لا أصلي ولا شيء. إنما أحيانا يكون خشب مضغوط محطوط في داخله ورق جبس أي شيء ويعطيك المنظر جميلا، وإذا في داخله كل فساد. فحقيقة هذه الأحاديث أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا هم عذاب أليم، هي في الحقيقة رسالة إلى كل من يغش في أي باب من الأبواب، يجب عليه أن يتق الله تعالى في ذلك. طيب أنا ودي نسمع منك سليمان. أنا عندي إحصائية بس من وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية. تقدم خسائر سنوية للغش التجاري على مستوى العالم ب 2200 مليار دولار. سبحان الله. أما على المستوى العربي 88 مليار دولار، في السعودية ما بين 11 إلى 15 مليار دولار. هذه ميزانية الدول. إي والله ميزانية الدول يعني. وبعدين ترى هذا الغش في العطور والغش في العسل والغش عند الخياطين، يضع لك خيط احيانا ينشق بسرعه، الغش في عند بياعي السيارات المستعمله، الغش في حتى في قطع غيار السيارات، النجار يغش، الجوالات غش، كل مساله منتشره مع الاسف. في مصر اكتشفوا 20 طن ادويه، انت تتكلم عن ادويه، يعني ادويه واحد ياخذها عشان يتعالج، هذا اللي بياخذوها عشان يعني حيموتوا يمرضون فيها. حيموتوا فيها 3000 شخص مات بسبب القطع المقلده. في طبعا كل شخص ما يستنى الدوله طبعا قبله تشوف ايش الشيء اللي مفروض يشيله، لا يستنى شيء من الحكومه، يعني هو بنفسه يكون يراقب الاسواق ويراقب الغش التجاري والغلاء الموجود فيها. يعني مثلا عندنا في السعوديه هنا في وزاره التجاره عندنا حاطه رقم مجاني يعمل على مدار ال 24 ساعه يستقبل 800-124-16-16 800-124-16-16 اللي يبلغ عن المخالفة هذه يحصل على مكافأة تشجيعية من الوزارة 25% من قيمة الغرامة عن الشخص اللي بلغ عنه المخالف، ياخذها الشخص اللي بلغ عن هذه المخالفه. حلو. طبعا هذا شيء كويس، يعني كان الحكومه الان بتقول انتم بلغوا عن المخالفات فين موجوده واحنا نعطيكم مكافاه فوق تبليغكم يعني. ممتاز. فهذا في تكسير من جانبنا. وفي الان سليمان الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ايضا التي انشئت قبل اسبوع، هذا ايضا تتلقى مثل ذلك. وترى بالمناسبه الناس لو تحركوا واشتكوا لمن يغش ومن يعني يرفع الأسعار كان تأدبه لما يعرف أن يقوله يا غشاش ما تتق الله، من غشنا فليس منا، لما يدري أن كل واحد يحذر منه ممكن يكتب عنه ورقة وتعلق في مكان بارز بيتأدب في الغالب، يعني لن يستطيع أنه يبدأ يعني يغش الناس. أخوي نوفل نستمع إليه. عشان لا أنسى النقطة، طبعا هذا أنت كده توافق اللي هو الأمر الملكي اللي هو التشهير بالتجار الجشعين اللي يحاولوا رفع السلع ويحاولوا الغشش التجاري. فينا. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يمكن قبل يومين سمعنا عن قضية انتشرت يعني في المواقع الإلكترونية انه فيها في واحدة من الشركات او الماركات العالمية الشهيرة هنا لها وكالة هنا في المملكة، قام اللي هو رئيس الشركة والمسؤول عنها بإرسال ايميلات لرؤساء الفروع برفع السلع المنتجات الملبوسات هذه، وكان الغرض منها اللي هو ايش؟ استغلال الامر الملكي بزياده رواتب الموظفين. سبحان الله. فكان يعني هذه يعني زي ما تقول ايش؟ هذا النوع من الاستغلال والله صدق والجشع والله صدق. يعني زي ما تقول ايش؟ يعني هذه يعني لو جينا مثلا من ناحيه التسعير، لو كان في تسعير موحد وهذا كان يفضح جميل. مثل هذا امره مثل هذه المنظمات او الوكالات اللي هنا عندنا في المملكه. صدق. فلو يعني زي ما تقول ايش، لو كان في يعني تسعير الفنيات ايضا المهنيات يعني يكون في حد ضبطها يعني، يعني إيوه حد من الارتفاع معين. الارتفاع صحيح. المستمر للاسعار، لانه كل مره نشوف ارتفاع ارتفاع ارتفاع. أحسنت. ما في حد للتسعير ولا في جهه تكون يعني رقابية مثل هذا الوقت. الله يجزيك خير نوفل ويحفظك. احنا طبعا اظن صفحتنا، انا باقي معي كلام بس، صفحتنا في الفيسبوك اظنها بلغت تقريبا مليون او عدت المليون. الله يبشرك بالخير. الحمد لله. احنا والله انا اشكر جميع المشاركين معنا في صفحه طاع بصمتك في الفيسبوك. محمد بيقرا لنا بعض الاشياء منها. هو في حاجات جت في خلال الاسبوع عن الغلاء والغش التجاري، في حاجات جت دلوقتي في خلال الحلقه. من الحاجات من اهم الحاجات اللي جت في خلال الحلقه الاخت نور ابراهيم بتقول ان احنا نحبك كده يا شيخنا. ارفع الجهاز حتى يلقطه الكاميرا بس. ونزل كتفك شويه بقى يا محمد. طب ثانيه نحكي لحضرتك على حاجه كويسه. قول لي حضرتي حاجه. ايوه كده كويس كده كويس جدا. بس الاخت نور ابراهيم بتقول ان احنا نحبك في الله يا شيخنا، ويدينا في ايدك في ايد واحده لمكافحه الغلاء والغش التجاري. الاخ بدر زكي يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اي والله. الأخت نهى يوسف بتقول موضوع مهم جدا جدا، وبجد لو قدرنا نتصدى للغلاء والغش التجاري يبقى تغلبنا على أكبر مشكلة ممكن تواجه قطاع عريض جدا من الناس. ربنا يوفقك الله إن شاء الله يا شيخنا. الأخت جادة جزائري، القناعة كنز من لا يفنى. والله صدقت. دي آخر ده آخر تعليق قال وقتي من 13 دقيقة فقط زيك. ما شاء الله هو الآن يستقبل أثناء الحلقة إن شاء الله. آه ممتاز الله. ممتاز. طبعا الغش يا جماعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء معينة خوفا من وقوع الغش، مثل قول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، لما يأتي مجموعة من البدو من البر معه سمن معه غنم ببيعها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأتيه قبل ما يوصل للسوق وتشتريها منه، لأن المسكين ما يدري إيش الأسعار في السوق، فلما تقول أوه أشتري منك بعشرين ريال هو يظن السعر 20 ريال كويس بينما هو يباع بثمانين ريال، فنهى حتى ما يكون في غش عليه، لا تلقوا الجلب، قال ولا تناجشوا، تناجشوا لما نأتي نشتري سلعة آتي أنا وأزيد فيها، واحد يقول بعشرة أقول أنا بخمسطعش وأنا ما لي نية أني أشتري لكن لأجل أن أرفع قيمتها ليستفيد صاحبي الذي هو صاحب السلعة الأصلي، هذا نوع من الغش. الله تعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أيضا هذا تحذير من هذا. بقي معي بعض النصوص لكن لعل إن شاء الله أذكرها بعد الفاصل، ومعي أيضا ثمان بصمات نضعها فيما يتعلق بالغلاء والغش التجاري أذكر لكم بعد الفاصل. طبعا أنتم لن تكونوا معي في الفاصل الأخير فأنا أودعكم بكل شوق وبكاء، فالفاصل الأخير سيكون معنا محامي. عطني يا نوفل، يلا يلا سريع سريع، يلا عطني يا نوفل. أعطيك هي الآن؟ لا يعني اقرأها بسرعة. طيب في الأخت ريهام جودة يعني تقول يعني هذه حلقة رائعة الفقر جدا. ولا لا أيوة عن حلقة الفقر الماضية. حلقة الفقر نعم. تقول أعتقد أن بصمتنا على الفقراء هي لو كان يوجد لدينا شيء زايد عن حاجتنا تصدق بها على ما يحتاج. أنا تقريبا أقول من اللي عنده شيء زايد عشان يعني قليل الله مستعان يعني. طبعا في الأخت أيضا فاطمة يوسف تقول يعني بات الفقر والجوع صديق لكثير من مجتمعاتنا العربية، وهنا نقطة مهمة أوجهها للأغنياء وأصحاب النعم بأن يتصدقوا من زكاة أموالهم، فلو كان هناك صدقات وزكاة لما بات جائعا على وجه الأرض فأكل الأخي المسلم وتصدق ولو بالشيء. اللي بعدها الأخت هنية فاروق تقول كيف لا نصدق يا دكتور محمد أن هناك أسر تحت خط الفقر أيا كان بلدي، فأنا عربي ولابد أن يكون هناك واعي عند الناس، وعي ديني لمعنى الزكاة والصدقة والعطاء ومساعدة الناس ولو بالقليل. تقول ورأيت زيارتك مدى تأثرك بما رأيت. الله يجزيك خير نوفل ويحفظكم. نعم. وأنا بإذن الله ألتقي بكم في حلقة أخرى. إحنا عندنا أيها الأخوة بعد الحلقة أحد الإخوة محامي سيحضر معنا تناقش معه في العقوبات ما يتعلق بها في الأنظمة ليس فقط في المملكة بل في غيرها أيضا. هذا فاصل قصير نصرف الشباب برا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم ضع بصمتك. كان شعيب عليه السلام يقول لقومه ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، فكأنه يقول إن أنقصتم المكيال والميزان لن تبقوا بخير، لأن من احتال على الناس وأكل أموالهم بنوع من الجشع والعبث بهم دون أن يراعي فقيرا ولا مسكينا ولا محتاجا فلن يبقى بخير، والجزاء من جنس العمل، كيفما تعمل بالناس وتؤذيهم قد يبتليك الله تعالى في نفسك وفي مالك. بل يا جماعة 56% من الألعاب التي يتداولها أطفالنا مغشوشة مع الأسف، بعضها ربما في نوع من الأضرار، كذلك أنواع من الملابس، أنواع من الأطعمة وما شابه ذلك، فليتق الله عز وجل هؤلاء الذين ربما يعبثون به. أنا أرحب حقيقة بصاحب الفضيلة أخي وصديقي وحبيبي الشيخ الدكتور عبد الله المطرد، وهو مستشار شرعي وله أيضا ما شاء الله باب واسع فيما يتعلق بالمحاماة والترافع وما شابه ذلك. نحن كلامنا أبو محمد حول بعض التلاعب عند الناس بالأسعار أو أحيانا بعض الغش، سواء الغش المتعلق بالأطعمة أو المتعلق بالملابس أو المتعلق بالأمور التجارية، وهناك أنظمة حقيقة تحدهم، لكن المشكلة أنهم ما يعني لا يخافون هالأنظمة أو أحيانا الأنظمة غير ملزمة لهم. إيش عندك من ناحية القانون فيما يتعلق بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر لطفكم واستضافتكم. بل أنا اللي أشكرك والله أنك ضربت مشوار وجيت من مكة عشان تشارك معنا، شرفتنا والله. بارك فيك. بالنسبة للحديث حول محاربة الغش التجاري وغلاء الأسعار، وهو لا شك حديث الناس في هذه الأيام، كل من لقيت في طريقه وسألت عن غلاء الأسعار حدثك بما فتح الله عليه. أحسنت. يشتكي دائما من هالأمور، سواء من المقيمين أو سواء من الأجانب. وإن كان أمن هذا الأجنبي من أنك لست جهة محاسبية بالنسبة له، ربما أيضا حدثك بما فتح الله عليه من الأشياء التي مارسها مع الناس. عجيب. قصدك البياع نفسه. أي البياع يعني عموما لهم يعني نوع في التجارة، إسهام في أي شيء يستفيد منه المستهلك. ولا يخلو لا شك من المعروف يعني بالنسبة لتأصيل الغش، هو وضع الشيء في غير موضعه. ويقصد به بالنسبة للغش التجاري، هذا تعرضت له الأنظمة، نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/19 في عام 23/4429. أعددت بعض النقاط هنا أشير فيها إلى يعني أو أتعرض فيها للمواد التي ذكرت في هذا النظام، والتي فيها شرح للغش التجاري وما المقصود به. وذكر هنا في المادة الأولى أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أو عبث به بصورة أو ما يعني مما أدى إلى فقده لقيمته المادية أو المعنوية بالإضافة أو الإنقاص أو في أي طبيعة، هذا الضابط للغش عنده، هذا الضابط للغش في مكافحة الغش التجاري أو جنسه أو نوعه. وكل منتج غير مطابق أيضا للمواصفات القياسية المعتمدة، أيضا المنتج الفاسد في عدم صلاحيته وعدم استغلاله، المواصفات القياسية المعتمدة والتي يعني يقصد بها. طيب طبعا إيش العقوبة المترتبة على هذا؟ هل هم ممكن يقفلون محله، ممكن يدفعونه غرامة، هذا من ضمن ممكن يسحبون الترخيص؟ هذا لا شك من ضمن العقوبات، ورفع سقف العقوبات في الأوامر الأخيرة يصل إلى حد 1,000,000 ريال مع سجن، هذا بالنسبة للغرامة مع سجن لا يزيد على 3 سنوات. طيب. وأحيانا ربما تكون في حالتين في النظام، يكون الأمر يعني مشتركا أيضا، السجن مع الغرامة. طيب دكتور تعطيني لحظة نأخذ بس اتصال صار له مطول معنا. أخوي سليمان سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. أنت أخي سليمان تاجر ولا مستهلك ولا؟ يبدو أنك تاجر كما الأخوة كتبوا تحت اسمك. إيه نعم. طيب أنت تاجر في العطور. كلامنا أخوي سليمان عن يعني بعض أنواع الغش في العطور، ليتك تحدثنا عن تجربتك في هذا مع بعض الناس اللي ربما يتلاعبون إما بالأسعار ويغلونها أو أن يتلاعبوا بغشها. عادة يا شيخ الله يسلمك، العطور غالبية المستهلكين يجهلون التجاري من الأصلي أو المقلد من الأصلي، ما يفرقون بينها، وذلك لأن الأصلي يكون معروف فقط أمام المستوردين أو الكبار التجار من ناحية رائحة العطر أو من الكرتون أو من قارورة العطر نفسه، ويكون مشابه له اللي هو العطر التجاري. ما تفرق بالرؤية الأولى أنك تفرق بينهم، لكن الفارق الوحيد في قوة الرائحة أنها تستمر معدل من 6 إلى 8 ساعات. هذا الأصلي. أي. والتجاري يكون رائحة ضعيفة، يعني ما تستمر يمكن نص ساعة أو ساعة، لكنه يحملون نفس السعر. يعني السعر العطر الأصلي يكون بعض الأحيان من 400 إلى 500 ريال العطر، والتجاري يعني قصدك يكون قريب له مثلا 350. ويكون يعني فيه تدليس وإيهام للناس أنه هو الأصلي. طيب هم يخلطون العطور ويكون بشيء طبعا ارتفاع أسعار العطور غالبا يكون المواد اللي تستخدم في العطور إما من دهن عود أو ورد أو يخلطون معها أشياء طبيعية كثرها. فيرفع السعر، لكن العطور المقلدة تكون تكلفتها بسيطة لأنها عطور كيميائية مركبة. طيب أبو عبد الله، هل في طريقة فتكون سعرها مختلف تماما عن الأصلي؟ طيب هل في طريقة أعرف بها أنا كمستهلك الفرق بين الأصلي والتجاري أو المقلد أو المغشوش؟ والله ما في طريقة واحدة، ولكن بعض الشركات الفترة الأخيرة اللي جاءت أنها تضيف رقم المنتج والدفعة من العطر الأصلي، بإمكانك أنك تشيك عليه من الموقع الأنترنت حتى أتأكد، لأن أكثر المستهلكين يجهلون معرفة العطور الأصلية من المقلدة. ولكن بإمكانك من ناحية استمرار الرائحة أنها تطول، او من ناحيه ال او احيانا امانه البائع اذا وثق اللون والكرتون. الله يحفظك اخوي سليمان، واحنا يعني سعيدين باتصالك، لكن عاد ودنا نستفيد ايضا من الشيخ. تفضل ابو محمد. استكمالا لبعض المواد الوارده في نظام مكافحه الغش التجاري، ايضا جاء في الماده الثانيه من خدع او شرع في الخداع في ذاتية المنتج أو في مصدره أو في جنسه أو في قدر المنتج، كذلك من غش أو شرع في غش المنتج أو حازه أو حاز منتجا مغشوشا أو صنع منتجا، حتى اللي يشتري منتجات مغشوشة ويحفظها في مستودع ولا يسوقها. إيه نعم. ومن ضمن المواد أيضا هنا أنه لا يعذر كل من وجد عنده حيازة مغشوشة أو تعامل بأي شيء يعني يجرم عليه بالنسبة للنظام هنا في مخالفة النظام، لا يعذر فيه إلا إذا أثبت ضد ذلك، وإلا الأصل فيه أنه مشارك في الجرم الجنائي هذا. أحسنت. ويعد جرما جنائيا. أحسنت. أحسنت. لما فيه من التعرض طبعا يعني أساسيات الإنسان اللي هو أحسنت. المال، وخاصة يا أخي إذا كان هذا الشيء المغشوش يتعلق يا أخي بشيء مأكول ولا مشروب. نحن قبل يعني ما تشرفنا قبض على مستودع في المدينة المنورة في 300 عبوة لفياجرا مغشوشة، يجيك واحد شايب كبير في السن ضدك هذه ما تنغش ومتزوج حديثا المسكين ومراهم وأدوية للسكر ومغشوشة يا أخي الآن يعني يريد أن يتداوى، فإذا هو يتداوى بسم. أذكر يا أخي ذكروا أن محمد بن سيرين رحمه الله اشترى 40 جرة من الزيت، يقول وكان تاجر، ففتح أولها فإذا فيها فأرة هالكة يعني قد غيرت الزيت، فيعني تأفف من ذلك، فقال له أصحابه يعني بعض الغلمان اللي عنده اطرح هذه الجرة وبع 39. قال وما يؤمنني لعلها وقعت في المعصرة، يعني وقعت في البرميل الكبير الذي فرغ من في هذه الجرار. قال ثم أتلفها كلها. قال فلم يستطع أن يسدد المال فسجن. شوف يا أخي الإنسان اللي يكون حريصا يعني على أن كما أنني أحب الخير لنفسي وأحب أني ما أكل شيء مغشوش، كذلك يا أخي الناس، يا أخي لما أبيع أحيانا حلويات مغشوشة ولا أنواع من الخبز ولا أحيانا أشياء ربما ينتهي قيمتها، تنتهي أحيانا مدتها بعد يوم ولا يومين، يا أخي بأي ذنب يا أخي يقتل الناس ويموت الأطفال ونحو ذلك. حقيقة التنبه لهذا أمر مهم، لذلك أعجبني يعني قولك الله يحفظك أن يعني حتى الذي يحوز هذه الأمور المغشوشة يستحق أنه يعاقب. أنت تاجر، المفروض أن قبل ما تشتري تتأكد من صلاحيتها وعدم صلاحيتها. كذلك يعني إكمالا لما تفضلت منه، مرة أذكر سؤال سماحة المفتي رحمه الله تعالى وحفظه، عن سؤال المفتي عن من يغش في مثلا إنتاج الخضار ويرشها بالمبيدات الكيماوية، وهذه فيها بعض المبيدات إذا لم تستوفي المدة المقررة لها يعتبر محرم دوليا وتتسبب بأمراض سرطانات وكذا. مثلا لو رش المبيد في مثلا على طماط ولا كوسة ولا شيء من هالأنواع، المفترض يجلس مدة أقلها 20 أو 30 يوم. للأسف هو يرش ثم يعني يسوق بعد يومين أو ثلاثة ويتسبب بأمراض سرطان، وهذا مما نشر أيضا الأمراض في الناس. وسئل الشيخ الله يحفظه من سماحة المفتي عن هالمسألة هذه ومن يصنع مثل هذا الصنيع، قال لا يبعد أن يكون هذا قتل غيلة ويرفع لأعلى درجات الجناية. سبحان الله، تسبب في موت الناس، تسبب في موت الناس وفي الجناية عليهم. هو أيضا بقي معنا 3 دقائق محمد، بقسمها بيني وبينك. لا يمكن تقسمها لي كلها. يلا حلالك. الله يحفظك. على كل حال يعني الجانب مكافحة الغش التجاري ومكافحة الغلاء هما يعني وجهان لعملة واحدة، ولا شك أن الغش نوع من أنواع الكذب، بل هو أعظم وأبلغ من الكذب. الكذب وإن كان إخبارا عن شيء يعني يخص الإنسان، لكن هذا إخبار عن شيء يعني ينتشر وسيذهب وسيبيع وسيتصرف في الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه في حديث معمر بن عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ، والاحتكار ينتج منه النتائج التي الآن يعاني شرائح المجتمع أكثرهم يعانون منها. بل مسألة الغلاء، محمد لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب طعام ووضع يده في أسفل هذا الطعام يعني من قمح أو شعير فأصابه البلل، فسأله قال يا رسول الله أصابته السماء أصابته، فقلبه هو في إناء آخر، قال هل جعلته فوق ليراه الناس، من غشنا فليس منا. أنا أشكر لك محمد مشاركتي معي بس ثمان بصمات وبعدين برجع لك. أيها الأحبة، هذه ثمان بصمات نستطيع نحن أن نضعها. أنا لن أتكلم عما يستطيع أن يضعه يعني حماية المستهلك ووزارة التجارة، أنا أتكلم برنامجنا يتكلم عن عامة الناس ماذا يفعلون، ولا كان ممكن أقول ويجب على الدولة أن تدقق ويجب على وزارة التجارة. إحنا ما نتكلم عن ما يجب على الجهات الرسمية أن تفعل، نحن نتكلم عن ما يجب علي أنا وأنت أن نفعله ولا نعتمد على غيرنا في أن يصنع لنا. أول شيء الاعتدال في النفقة وعدم الإسراف، هذا ذكرناه في أول البرنامج. الثاني مقاومة الاحتكار والاستغلال قدر المستطاع، الشيء المحتكر المستغل أبحث عن سلعة أخرى، ما هو بلازم أتي واشتريه نفسه. الثالث البحث عن البديل، وهذا أمر مهم، إذا هذا غالب 200-300 ريال أبحث عما هو مساوي له أو مقارب له في التأثير، لأجل أن كذلك الدعاء أن يدعو الله تعالى وأن اللهم أعذنا من الغلاء، اللهم أعذنا من يعني غلاء الأسعار، ويدعو الله تعالى في أن يبارك له. كذلك التوبة والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، بمعنى أن انفتاح الخير بالاستغفار. كذلك مقاطعة المحلات الرافعة للأسعار، أقاطعها لا أشتري منها حتى يتأدب ولا يبدأ يزيد الأسعار على الناس أو نحو ذلك. تحريك الإعلام ليحارب الغلاء، أنشر اسمه في الإنترنت، أتكلم مع الخطيب، أتصل على التلفون في وأقول يا جماعة السلعة الفلانية غالية ومغشوشة ونحو ذلك حتى يتأدب الناس بذلك. أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الغلاء، وأسأل الله يجزيك خير الجزاء أخي الشيخ عبد الله، وتشرفنا بك وبإذن الله نجدك بإذن الله تعالى تشرفنا فيما بعدها من حلقات. انتهى وقتنا ولا والله أراك تشير لي، لكن طيب. احنا على الهواء ممكن وانت تتكلم يقطع فجأة علينا. الله يجزيك خير، شرفتكم محمد. انا كذلك الشرف موصول لكم الله. ولعلي اختم في لعلي اختم بموقف الاحد مخرجنا تعطيه نصف دقيقة يختم، تستاهل تفضل. احد السياح ذهب الى دولة مجاورة قريبة فجاء احد الباعة وله معه جمجمة ويصيح يقول هذا جمجمة نابليون. أيه؟ الشاهد أنه اشتراها ومضى وحاز على ما قال راسه غليص. قال اليوم الثاني جاء لنفس المكان ولا الرجال يصيح جمجمة نابليون. قال شلون أنا أمس اشتريت منك جمجمة نابليون؟ قال لا أنت، هو في مصر الحقيقة، قال أنت اشتريت جمجمة وهو كبير دلوقتي راسه وهو صغير. على كل حال هذا كله على كل حال كلها يعني من كلها من المبشرات ينبغي التنبه عليه. الله يحفظكم محمد، لأن المخرج يقول لي حنقطع. أيوة أحبة الكرام، أنا أشكر أخي الشيخ عبد الله، أشكر أيضا الأخوة اللي كانوا معنا، أشكركم أنتم حقيقة على مواصلتكم معنا وعلى اتصالاتكم. بإذن الله تعالى يكون لنا معكم لقاء إن شاء الله تعالى في مئات من حلقات. حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى لن أعلنها الآن، سأعلنها في صفحتنا في ضع بصمتك، فتدخلون إن شاء الله لتروها حتى نحرك الحلقة بس ونحرك الصفحة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.